يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا خطأ تقسيم، هذا خطأ عند أهل العلم. كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الذين قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة غلطوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدعة كلها أنها ضلالة، قال: كل بدعة ضلالة. وكان يخطب الناس الجمعة ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يجوز أن يخالف عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقال: كل بدعة ضلالة، أي بدعة فيها ضلالة. ليس هناك. أما قول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة، فقد سمعتم كلام الشيخ عبد الله فيها. سنة في الإسلام سنة يعني أحياها وأظهرها، بينها للناس، مو معنى ابتدعها. سنة في الإسلام يعني أظهرها، مثل الرجل جاء بالصدقة أعلنها حتى تتابع الناس بالصدقة على الفقراء الذين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على الصدقة عليهم. فجاء رجل صرة كاد كفه تعجز عنها، تتابع الناس، فقال صلى الله عليه: من سن في الإسلام؟ لما جاء بالصرة وأظهرها صار سنة، يعني هنا جاء بها على رؤوس الأشهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا، دعاهم إلى أن يأتوا بالصدقات، والله دعاهم إلى أن يأتوا بالصدقات. قال جل وعلا: وأن صدقوا خير لكم، قال: وتعاونوا بالبر والتقوى، قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم. والله دعا إلى ذلك. هذا الرجل أحياها، أظهرها، جاء بها، بعد سارع، فصار له مثل أجر من جاء بعده. وهو معنى يحزن البدعة يأتي البدعة، مثل ما سمعت. لو قال إنسان: أنا محسن أدعوكم إلى الصلاة السادسة، أن الله أخبره الخمس وأنا أدعوكم إلى الصلاة السادسة، تصبح الساعة 4 من النهار أو 3 من النهار، نجعل الصلاة السادسة 4 ركعات فرض، نلزم الناس بها ونجعل لها أذان وإقامة، هذا ضلال مضل مبتدع. هكذا لو قال: الصيام شهر لكن شوي الشهر، خلوا نجعل شهرا ثاني، رمضان هذا فرضه الله، لكن نجعل شهرا اخر، نجعل صفر او ربيع او زياده خير نفرضه على الناس وندعوهم الى هذا. او قال: الحج مره في السنه، لا، تجعل الحج مرتين، يجعل الحج في القعده في الحجه او حج في رجب، هذا باطل مبتدا ضال. المقصود ليس بالناس ان يخترعوا. نعم.